فيغفر لمن يشاء رب. الله يرفع عليك يا مصطفى. عليك يا شيخ محمود. ربنا ينصرك يا ربنا. الله عليك يا رب يا رب كمان وكمان.